لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونبراس حياة يرشدنا بهدى، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب. كيف تكون أو يكون الارتباط بالقرآن؟ للأسف يا إخوة، إحنا في بعض الأحيان بنقع في إشكالية التقليد. إن وجدنا آباءنا، هي دي الإشكالية حتى في علاقتنا بالقرآن الكريم. وإحنا لا نقلد إلا واحد، وهو صلى الله عليه وسلم. كما لا نعبد إلا واحد لا نقلد، الأول النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة، القدوة الكاملة. إشكالية الأرقام القياسية في النظر للقرآن الكريم والتعامل مع القرآن الكريم من وجهة نظر الأعداد وتحصيل الختمات وهذا الكلام، هذا الكلام لم يحدث إلا في زمن السلف أو ما بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل هناك أحاديث صريحة في عدم ختم القرآن أكثر من ثلاث. وواقعة سيدنا عفان بن عفان، حتى وإن صحت هذه الواقعة، واقعة تخص سيدنا عفان بن عفان، وتحدث على سبيل الندرة، ليس على أن أنا بجري أتحدث عن مصاحبة حقيقية للقرآن الكريم. الحجاج بن يوسف الثقفي، كان هذا الرجل عنده نوع من أنواع الاستهانة بأمر الدماء، وكان يتعامل بشدة في أمر الدماء، يعني ما كانش بيهزر، غلطة دمع. فحكم على ثلاثة أشخاص بينهم أعرابي أن يقتلهم. وكان من عادة العرب أنها قبل أن تقتل الرجل تأتي به ليجلس أمامه. فوقف الرجل في حديده فقال: يا حجاج، بالله كلمة، عايز أكلمك كلمة. طيب الرجل هيموت يعني، كلمني. فقال له: تكلم يا رجل. قال: لا، أتحدث معك عن انفراد يعني بيني وبينك. فتكلم معه. فالرجل حجاج بيقول له: تكلم يا رجل. الحجاج ساكت. تكلم يا رجل. الحجاج ساكت. قال: تكلم يا رجل وإلا تركتك. وهما ماشيين مع بعض كده بالحل بتاعه. قال: يا حجاج، بحق صحبتي معك هذه اللحظات أن تعفو عنه. يعني أعرابي فاهم برضه، يعني أنا الكم ثانية اللي أنا مشيتهم معك دول، بحق صحبتي معك هذه اللحظات أن تعفو عنه. الإمام الشافعي أخواننا يقول: الحر من رعى وداد إيه؟ لحظة. الحجاج بصله كده وقص. والحجاج كان فيه مروءة. أخي كان سبحان الله يعني عندهم مشاكل، لك الرجال عنده مشاكل ضغط السراج. كلمته واحدة، كلمة اللي يقولها مش 30 كلمة و 30، لا هي واحدة. فالحجاج بصله وابتسم، قال: بحق صحبتي معك هذه اللحظات عفوت. صحبة عبد لعبد للحظات كانت السبب في نجاة هذا العبد، فما بالك بصحبة كلام الرب جل وعلا لأعوام، بل للعمر كله. اللهم ارزقنا مع القرآن صحبة. احنا محتاجين صحبة اخوانا مع القرآن كده، صحبة حقيقية. صحبة يعني ايه؟ انا لما اقول لك انا صاحب فلان، يعني ايه صاحب فلان؟ ما ينفعش يا اخوانا. انا كنت مرة في جلسة بتكلم في مسجد، بقول لهم صحبة القرآن ان انت تبقى عارف فاهم ايه القرآن ده. للأسف احنا لما نقعد مع الله، انت اقول لك فلان تعرفه؟ لا. يبقى صاحبه ازاي؟ تعرفه معرفة كاملة؟ لا معرفه. طب يعني ايه يعني؟ تعرف اسمه؟ تعرف؟ لا. لما انا اسأل مسجد كامل واقول له: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، حافظين سورة الفلق؟ كله يرفع لي يقول لي اه. قل لهم: يعني ايه غاسق اذا وقب؟ ما يعرفش. بالله عليك بصحبة، تعرف غاسق اذا وقب يعني؟ لا. صحبة ازاي؟ مسمى ايه صحبة ايه وانا ما اعرفش اصلا اسمه ولا عنوانه ولا اعرف مكانه؟ الحاجة الثانية في الصحبة مشابهة الاخلاق. روح كده على الشباب بتوع الألتراس هتلاقيهم كلهم واحد حتى في اللبس، إن ألفاظك تبقى ألفاظ قرآنية. السيدة عائشة لخصت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه إيه؟ كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني إيه كان خلقه القرآن؟ يعني أنا معايا كراسة ورق وقلم بقرأ وردي بطلع حاجة خلاص. أنا بقول لك قول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سبحانه عليه. دي تقام بها دولة، تقام بها نهضة، بس كلمة نهضة، يقام بها تمكين، يمكن لك بهذه الآية فقط، بس أن أنت تركز فيه آية واحدة فقط من كده. ولكن للأسف إحنا بنقلد. سمع سمع الضحف، وهذا جيد، لابد من مصاحبة حقيقية للقرآن الكريم. أنا بسمع أن فلان بيقرأ في اليوم كذا وكذا، هذا جيد الانشغال. أنا لا أتحدث عن ورد فقط، أتحدث عن وقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد مع القرآن الكريم، حزن تواجد، ما يقدرش. زي أنت ينفعش تعدي 10-20 يوم غير ما تقابل فلان. يبقى أول حاجة في الصحبة المعرفة، عرفت إيه عن فلان، سمعت إيه عن نفس الموضوع، عرفت إيه. يقال للعبد يوم القيامة، يأتيه فيقول: أنا صاحبك القرآن. هل إحنا ننطبق علينا الكلام ده مع القرآن الكريم؟ يبقى واحد المعرفة، تبقى عارف فاهم إيه القرآن ده، إيه اللي موجود في القرآن الكريم، مكي مثلا، علاقة. اثنين، التخلق بأخلاق القرآن. ولو خلق واحد في العام، الله خلنا لو خلق واحد من أخلاق القرآن، ميزة أخلاق القرآن أنها بتفتح على كل الصفات القرآن. والله لو خلق واحد كل رمضان، خلق واحد كل عام، والله بعد 5 سنين تبقى إنسان مختلف. خلنا القرآن يؤثر فيك رغما عنك. لما سافرت الصين، قعدت في الصين 16 يوم. الصينيين غلابة، صعب عليه، شعب ضخم جدا، 1.6 مليار بني آدم، وكلهم وفي في الصين 1000 لغة. الفرق ما بين كل لغة ولغة زي العربي والصيني، والناس بتاكل كل حاجة على وجه الأرض، والناس مش فاضين يسأل. اللي بيقع على الأرض محدش بيقعد يجيبه، وما فيش حاجة أصلا. بتكلم مع واحد صيني من الناس اللي موجودين في السفارة، فبقول له: إيه اللي العرب محتاجين يقوم من الصين، وإيه اللي الصين محتاجة تاخده من العرب؟ فقال لي: أنا مش هطول عليك، هجاوبك إجابة سريعة. قال له: اتفضل. قلت له: ليه؟ قال لي: أنا فكرنا في السؤال ده قبل كده. قال لي: الحاجة الوحيدة اللي العرب لازم ياخدوها من الصينيين، قال لي: الإتقان والاجتهاد. قال لي: الاثنين دول أنتم ما عندكوش عرب، ما بتجتهدوش، ما بتتقنوش الشيء. قلت له: طيب أنتم كصينيين محتاجين تاخدوا مننا إيه كعرب؟ قال: محتاجين ناخد منكم الإيمان. والله خلنا قال لي كده، قال لي: الشعب الصيني مدمر من الداخل. قال لي: he need to believe in anything، هو لازم عايز يؤمن بأي شيء بس يؤمن. فأنا كنت بتكلم معهم قليلا، ما بلاقي حد يتكلم إنجليزي، فكنت أعمل إيه؟ كان معايا الموبايل بتاعي، منزل عليه المنشاوي مجوب والسماعات، أي حد أسمعه شوية كورة. مش ربنا قال حتى يسمع كلام الله؟ أسمعه حتى لو مش فاهمين، ربنا يوفق. ففي بنت في مطعم استغربت منظرنا ولحانا، فبتسأل: انت مين؟ ايه المناظر دي؟ لان هو عنده اللحية، يعني أسامة بن لادن هو ده اللي تصدر له المنظر. قلت لها: طيب ايه؟ خد اسمعي. والمنشى اخوانا في صوت المزمن بقى تقلق، حاجة في المجود المنشاف. الشيخ ابن عثيمين بيقول: عايز تسمع افضل صوت على وجه الارض، اسمع عبد البسط. عايز تسمع أفضل تجويد، تسمع الحصري. عايز تسمع الاثنين مع بعض، اسمع المنشار. حاجة مشرفة المنشار، اللهم هو صمت المجاور رفعة طبعا، والبنة يعني الخمسة بصراحة حاجة يعني إيه. الشاهد الكلام، فحطت لها السماعات، قلت لها: اسمعي. قلت لها: بس إيه؟ just hear with your heart not with your ears. قلت لها: اسمعي الله يرضى عليك كده بقلبي. قلت: طيب سمع. تسمع وانا تسمع كده وتقول لي: it's not a song، دي مش اغنيه، اكيد مش اغنيه. قلت لها انت فاضيه ايه؟ قلت لها بس اسمعي بصي كده تقول لي سو بيور، الكلام ده نقي جدا جدا جدا جدا. بعدين بتقول لي ايه؟ I feel my heart up and down. قولي انا حاسه ان قلبي بيطلع وينزل. صينيه يا اخوان، صينيه بالشباني كمان، يعني تخيل بقى ميد ان تشاينا يعني حاجه. ورغم كده شوفوا القران عمل ايه. قالت لي ايه ده؟ قلت لها ذات ذا مسج اوف الله فور يو. قالت لي فور مي؟ قلت لها ابسوليوتلي فور يو. تقول لي ايه ده؟ قلت لها دي رساله الرب جل وعلا ليكي انت. قالت لي انا؟ قلت لها قطعا ليكي انت. الست ايه صدق؟ قالت لي ده كلام الله اللي خلق. يعني الربوبيه يا اخوانا اسهل حاجه تتكلم فيها مع كافر معاني الايه؟ الربوبيه، الخالق الرازق المدبر سهل بفضل الله. مين خلق السحاب؟ سهل. فقالت لي خالق الكون ده كلامه؟ قلت لها اه. قالت لي وكلامه ده موجود لغايه دلوقتي؟ قلت لها اه. قالت لي موجه ليا انا؟ قلت لها ايوه طبعا. طب انا عايز اسمع من ده تاني. الشاهد اللي كان عايز اقوله ايه؟ ده اثر القران الكريم في امراه كافره لم تسمع الى القران ابدا. طب ما بالك اثر القران في من صلى وصام وقام؟ اشكاليه يا اخوانا. احنا محتاجين، بقول لك احنا محتاجين الناس تقبل على القران الكريم من جديد، من خلال مصاحبة القرآن سماعا وقراءة وتلاوة وتدبرا وعملا، وأهم حاجة بقى وسلطانا. أن يكون سلطان القرآن هو السلطان الأعلى فوق كل شيء. يبقى قلنا أول حاجة في مصاحبة القرآن الكريم خلنا، واحد معرفة القرآن، صاحب معرفة القرآن. اثنين التخلق بأخلاق هذا الصاحب. ثلاثة أعظم دورة تدريبية ليجعل الإنسان يرتبط بالقرآن هو قيام الليل. بص يا اخوانا، اللفظ القرآني لم يقل صلاة الليل ولكن قال إيه؟ قيام. المعنى القيام أكبر. اخوانا قيام الليل ده حال مش مقام، بيئة عيشة. قيام الليل ده مش حاجة عادية. على طول الناس تقول لك يا ريتنا نبقى في زمن النبي كنا نبقى من الصحابه. عايز تعرف انت لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتبقى من الصحابه ولا لا؟ اقرا الايه دي، قول الرب جل وعلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ها وطائفه من الذين معك. هل حضرتك من الطائفه دي؟ حالك النهارده يجاوب. اهل القيام هم صحابه كل زمان. اهل القيام هم صحابة كل زمان. بمنتهى الصراحة بالمثال البسيط جدا إخوانا بتوع التبليغ ربنا يحفظهم ويبارك فيهم عليهم أمثال تشرف. الشيخ محمد سامي يقول لك بتوع التبليغ دكتوراه أمثال. يقول لك لو في ملك، الملك ده بينزل في بلدة معينة في وقت معين، بيروح في المطار يلاقي 30 40 واحد مستنينه كل مرة. لو حب الملك ده بعد 10-20 سنة يعمل مشروع أو يبقى ليه أهل وخاصة في القرية دي أو في البلد دي، هياخد مين؟ قطعا الناس دول ما يعني مش محتاجة تفكير كتير. الرب جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة يجد أقوام خاصة منتظرين الرب جل وعلا في وقت تنزل الإله. هؤلاء هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن الكريم، هم دول أهل القرآن. الله يخبرنا قيام الليل بالقرآن الكريم، أقول قيام الليل، أقول صلاة الليل، قيام الليل، هدوء، جلوس، قعدة، استغفار، ذكر، تدبر، تفكر، مسكنة، تضرع، دعاء، قيام، حال، بيئة، ستتغير رغما عن أنفك، غصب عنك. خلينا نغير بس أجرح، صبر، سبحان ربي الأعلى. أنت ما من طلب إلا وتجده في قيام الليل. انتوا عارفين اخوانا مجمع التحرير ده اصلا اتعمل ليه؟ ليه يا اخوانا؟ عارفين ليه مجمع التحرير اتعمل؟ يوم التحرير ده اتعمل مش عشان الناس تعتصم قدامي، لا لا خالص. يوم التحرير اتعمل عشان خاطر اي واحد عنده 10 15 20 مصلحه يروح يخلصها في مبنى واحد. حضرتك عايز تطلع شهاده ميلاد، عايز تطلع كله، فانت بتنجز 20 30 مصلحه في مبنى واحد. اهو قيام الليل هو مجمع التحرير بتاع العبادات. كل اللي انت عايزه جوه قيام الليل. دلوقتي لما يبقى عندي انا واحد عايز اجهزه المهمه، شاب مثلا عايز يسفره بره في مهمه استخباراتيه بره، هعمل له ايه؟ هدي له دوره طيب تخيل انا عايز اجهز واحد هيشتغل في الخمس قارات، الدوره هتبقى ايه؟ اكبر طبعا واغلى. طب عايزين ناخد واحد في الخمس قارات هيشتغل لمده 33 سنه او 43 سنه او بلاش 23 سنه، الدوره هتبقى اضخم واضخم. طب هيلقى في الوقت ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيعمل بين العالمين في القارات الخمس 23 سنة معاناة؟ أول دورة تم تلقيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل اعمل إيه؟ بس مش مع الشكر مش كلمة كتير أصلا، فضل كامل ليه مش لازم نتكلم عليه كتير، كامل ليه على الشوق، عايز ناس مركزة، واحد واخد قرار مش حد يصحيه. الله نزل يا اسماء الدنيا ينفعش، ينفعش انا نايم، ينفعش ابدا. وبعيد بقى كل واحد وحاله، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. يبقى اول حاجه يا ايها المزمل قم الليل، المغرب الساعه كام؟ ستة، قول ستة. والفجر كام؟ قول خمسة. خلاص من ستة لخمسة قد ايه؟ ها 11 ساعه. يا أيها المزمل قم الليل، يبقى الليل كم ساعة؟ 11 ساعة. طيب يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني إيه إلا ساعتين؟ نصفه خمس ساعات ونص، أو انقص من خمسة أو زيد عليه ستة، يبقى المتوسط ست ساعات. السيدة عائشة بتقول الحديث في أبو داود، فرض قيام الليل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في أول الأمر. السؤال، ركعتين أو أكثر في ست ساعات؟ بس أنت لما تلاقي أصحابه غيروا الدنيا ما استعجبش، استغربش، استغربش أبدا. لما تلاقي أثرهم في كل حتة في العالم استغربش ليه؟ الدورة المعتمدة لبناء العالم دورة كاملة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه القليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السؤال اللي موجه لأهل أطفيح الكرم، هو كم سورة نزلت من القرآن الكريم قبل سورة المزمل عشان يقوم الليل بالقرآن ست ساعات؟ حد يجاوب. طب واقرأ المدثر دول ياخدوا كم ساعة قراءة؟ طيب لا يا سيدي انا هقول لك، جزء عام كله، جزء عام كله هو اللي نزل. احنا لما بنصلي في رمضان بجزء بنصلي قد ايه؟ ساعة. طب ازاي قوم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سورتين؟ وكأن الرسالة ان انت مش محتاج تقرأ بس، انت محتاج ايه؟ تدبر وتكرر. والموضوع مش موضوع حفظ، لو حافظ القارعة والله يصلي بيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله بايه؟ بآية، حتى تشتد الصحبة بينك وبين القرآن الكريم لتصل الى درجة المصاحبة. يبقى عايز تبقى من أهل القرآن وصحبة القرآن حتى يقال لصاحب القرآن تبقى صاحب خبرك كده، يبقى في حد بينفع عنك. يبقى لو سمحت عليك بثلاث حاجات، اعرف القرآن، تخلق بأخلاق القرآن، ثلاثة الخلوة بالقرآن الكريم في وقت التنزل. يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.